إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب فصلا في الغضب، والغضب المذموم من الخصال المشينة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها أشد التحذير، وهو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن يحصل منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ عن ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش والبذاء تكون نتيجة للغضب، وكذلك كثير من الأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا، وكتطليق الزوجة ونحو ذلك من الأمور التي لا تعقب إلا الندم، مما يدل أوضح دلالة على أن الغضب دماء الشر ومفتاح أبوابه. وقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. فهذا الرجل قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها ويعمل بها، فوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألا يغضب، وردد السؤال مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه في كل مرة بقوله: لا تغضب. وفي هذا دلالة على أن الغضب دماء الشر ومفتاحه، وأن التحرز منه دماء الخير. وفي المسند من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وقد جاء عن السلف رحمهم الله نقول عديدة في التحذير من الغضب وبيان نتائجه وعواقبه الوخيمة. قال جعفر بن محمد رحمه الله: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وكان يقال: أول الغضب جنون وآخره ندم، ويقال: عدو العقل الغضب، ويقال أيضا: كل العطب في الغضب. ولما كان الغضب بهذا القدر من الخطورة، كان متعينا على كل مسلم أن يحذر منه وأن يجاهد نفسه على البعد عنه ليسلم من عواقبه وسوء نتائجه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي مر: لا تغضب، يتضمن أمرين عظيمين للسلامة من الغضب والوقاية من نتائجه: أحدهما الأمر بفعل الأسباب وتمرين النفس على حسن الخلق والحلم والصبر واحتمال أذى الناس القولي والفعلي، فإذا وفق العبد لذلك فإذا ورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره. ومن القواعد المتقررة أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب يتضمن الأمر بالصبر والحلم وحسن الخلق. ثانيا، أن أمره صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب فيه أمر بعدم إنفاذ الغضب، لأن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم إنفاذه. فعليه أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يدب الغضب إليها، فمتى منع نفسه من آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب. قال الله جل وعلا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وفي الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه ويأمر من غضب بفعل الأسباب التي تدفع الغضب وتسكنه، ويأمر بالتعوذ بالله من الشيطان الذي يحرك الغضب في قلب الإنسان ويثير الفتن ويدعو إلى الشر والفساد. في الصحيحين عن سليمان بن سرب رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وفي الحديث دلالة على أن الغضب من نزغ الشيطان، وأن من حصل له الغضب ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم إن الغضب أعاذنا الله تبارك وتعالى من شره يتمكن من الإنسان حال غضبه، فيدفعه إلى ارتكاب الآثام، ويؤزه ويدفعه إلى السب والأذى والإجرام. فإذا استعاذ المسلم بالله حفظ منه ووقي من شره. ومما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان مما أرشد إلى فعله التباعد من كل ما يستتيره ويقربه من الانتقام، سواء بالقول أم بالفعل. فأما القول فقد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها ثلاثة. وذلك أن الغضبان إن تكلم حال غضبه فإن الغالب على كلامه التعدي والإساءة، فمن الخير له أن يكف ويمتنع عن الكلام حال الغضب حتى يسكن غضبه، فإذا سكن اتزن كلامه وحسن حديثه، وكان كلامه حينئذ قريبا أو مساويا لكلامه حال الرضا، ليس فيه ظلم ولا عدوان. ومن الدعوات النبوية المباركة قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وهو جزء من حديث عمار بن ياسر وقد تقدم في الكلم الطيب. وهذا عزيز ألا يقول الإنسان إلا الحق سواء غضب أو رضي. وأما الفعل فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. ذلك أن الغضبان إن بقي قائما حال غضبه فإنه سيكون قريبا ممن أغضبه متهيئا للانتقام منه، فربما ضربه أو لطمه أو اعتدى عليه، فإذا جلس تباعد منه، وإذا اضطجع كان أبعد وأبعد. وهذا فيه دلالة على أن الغضبان ينبغي عليه أن يحرص على أن يملك نفسه حال الغضب في الأقوال والأفعال، فلا يباشر شيئا منها حتى يسكن ويطمئن، ليكون قوله حقا وفعله عدلا لا زلل فيه ولا شفط. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عطية بن عروة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذكره أبو داود، وضعف هذا الحديث الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي السلسلة الضعيفة. وعطية بن عروة ويقال ابن سعد ويقال ابن عمرو بن عروة كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزل الشام وكان بالبلقاء، هو جد عروة ابن محمد بن عطية والي اليمن. روى عنه ابنه محمد بن عطية وإسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر وربيعة بن زيد وعطية بن قيس، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. الحديث حديث ضعيف. إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار أو من النار، فيكون الغضب نارا، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، أراد به الوضوء على الاستحباب، وإنما أمر بالوضوء لأن فيه اشتغالا مانعا من البطش، وفيه ذكر الله تعالى وهو طارد للشيطان مسكن لثائرة الغضبان ببركة العبادة والذكر للرحيم الرحمن. والحديث كما مر حديث ضعيف لا يثبت. وعلم أن الغضب شعلة من النار، وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى الشيطان اللعين، حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فإن شأن الطين السكون والوقار، وشأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب، ومن نتائج الغضب الحقد والحسد. ومما يدل على ذم الغضب قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: أوصني، قال: لا تغضب. فردد عليه مرارا قال: لا تغضب. وفي حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. قال العراقي في المغني، أخرج نحوه أبو يعلى بإسناد حسن. وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، والسرعة هو الشديد الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه. فليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وإن كان ضعيف البنيان غير قوي الجسمان. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن عكرمة في قوله تعالى: وسيدا وحصورا، قال: السيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. ولذلك قال الشاعر القديم: ولا ينال العلا من طبعه الغضب. فالسيد الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يغلبه غضبه. وروينا أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال:

أما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور. وقد مر ذكر هذه الأمور وخلاصتها أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، فإنه إذا تفكر في ذلك اعتدلت حاله وذهبت ثورة غضبه. الثاني أن يخوف نفسه من عقاب الله جل وعلا، وهو أن يقول: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. الثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام، وأن يحذر نفسه تشمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه، فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب، فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة، وهذا هو تسليط شهوة على غضب ولا ثواب عليه، لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض، إلا أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعيده على الآخرة فيثاب على ذلك. الرابع أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم ذكره، وأنه يشبه حينئذ الكلب الضارية والسبع العادية، وأن يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم لتميل نفسه إلى الاقتداء به. الخامس مما يعالج به الغضب أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، كأن يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان: إن هذا يحمل منك على العجز والذلة والمهانة وصغر النفس حتى تصير حقيرا في أعين الناس، فليقل لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآن، ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هناك بيدك وانتقم منك، وتحذرين من أن تصوري في أعين الناس، ولا تحضرين من أن تصوري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين. السادس أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله لا على وفق مراده، فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى؟ وهذا ما يتعلق بالقلب. أما العمل فينبغي له السكون والتعود وتغيير الحال، وإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع. فأما الجلوس والاضطجاع فيمكن أن يكون إنما أمر المرء الغضبان بذلك ليقرب من الأرض التي منها خلق فيذكر أصله فيذل، ويمكن أن يكون ليتواضع بذله لأن الغضب ينشأ من الكبر. وقد غضب المهدي على رجل فدعا بالسياط، فلما رأى شبيب شدة غضبه وإطراق الناس فلم يتكلموا بشيء، قال: يا أمير المؤمنين، لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه. فقال: خلوا سبيلا. وقد مدح الله رب العالمين الكاظمين الغيظ، فقال جل وعلا: والكاظمين الغيظ، ذكر ذلك في معرض المدح. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يقيره من أي الحور شاء. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث حسن. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. وأما الخلق الذي هو محمود جملة وتفصيلا، وإذا تخلق الإنسان به كان أبعد ما يكون عن هذه الأخلاق الذميمة والصفات الردية، فذلك هو خلق الحلم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم لأشد عبد قيس: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. رواه مسلم. وشتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما، فلما قضى الرجل الشاتم مقالته قال ابن عباس: يا عكرمة، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. وأسمع رجل معاوية رضي الله عنه كلاما شديدا، فقيل له: لو عاقبته؟ فقال: إني لا أستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وقسم معاوية نطعا، وهو بساط من أديم أي من جلد، فبعث بجزء من ذلك إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه، فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية. فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية: أوف بنذرك وارفق بالشيخ، يعني نفسه رضي الله عنه. وجاء غلام لأبي ذر رضي الله عنه وقد كسر رجل شاة له، فقال له: من كسر رجل هذه؟ قال: أنا، وقد فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظن من حرضك على غيظي، يريد الشيطان الرجيم، فأعتقه. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال: إن بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة، فمر برجل نائم فعثر به، فرفع رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا. فهم به الحرس، فقال عمر: مه، إنما سألني أمجنون؟ فأجبته فقلت: لا. ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فشبه، فتارت إليه العبيد، فقال: مهلا. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل، فألقى عليه خميصة وهي كساء مربع معلم، قال: فألقى عليه خميصة كانت عليه، وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك، فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك. على الإنسان أن يجتهد في اكتساب الحلم ليخلص من هذه الأخلاق الذميمة والخصال المذمومة، وأن يتخلق أيضا بخلق العفو وبالرفق. ومعنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه وتؤدي عنه من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم والكظم. قال تعالى: والعافين عن الناس، وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أخرجه مسلم. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا عمن ظلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. وفي حديث آخر: من يحرم الرفق يحرم الخير. أخرجه مسلم من رواية جرير رضي الله عنه.